الغائب القريب لا الغائب القريب لا يحكم عليه حتى يجبر على الحضور. نعم اي حديث هذا فتوى ليس في قضاء. باب من قط من قد وله اذا كان يقضى عليه ما لم يكن له عذر، فان كان له عذر ارسل القاضي له من ياخذ قوله. باب من قضي له بحق اخيه فلا ياخذه فان قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير ان زينب ابنه ابي سلمه اخبرت ان ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سمع خصومه بباب حجرته فخرج اليهم فقال انما انا بشر وانه ياتيني الخصم فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض فاحسب انه صادق فاقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعه من النار فلياخذها او ليتركها. نعم هذا الباب يقول من قضي له بحق اخيه فلا ياخذه يعني انه لا يحل للانسان ان ياخذ مال اخيه ولو قضى له به الحاكم لان حكم الحاكم لا يحرم الحرام ولا يحرم الحلال والحاكم يقضي بنحو ما يسمع لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ثم استدل بالحديث وهو ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال انه ياتينا الخصم فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض فاحسب انه صادق فاقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعه من النار فليأخذها او ليتركها. وفي الحديث الجليل يرحمك الله على ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يعلم غيره لانه لو علم لقضى بما يوافق الواقع. وفيه ايضا دليل وفيه دليل على ان حكم الحاكم على الظاهر وانه لا يحكم لو كان الباطن بخلافه لانه انما يقضي بنحو ما يسمع ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولو كلف القاضي بان يتتبع الامور تتبعا دقيقا لكان في ذلك مشقه وتفويت للحقوق. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان عتبه بن ابي وقاص عهد الى اخيه سعد بن ابي وقاص ان ابن وليده زمعة مني فاقبضه الي. فلما كان عام الفتح اخذه سعد فقال ابن اخي قد كان عهد الي فيه. فقام اليه عبد بن زمعة فقال اخي وابن وليده ابي ولد على فراشه. فتساوقا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان عهد إلي فيه. وقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله تعالى. هذا الحديث أيضا سبق الكلام عليه وفيه أن القاضي يعمل بالحجة الشرعية وإن كان الأمر بخلافه. فإن ظاهر الحال أن هذا الرجل كان لعتبة ابن أبي وقاص من أجل شبهه، ولكن الفراش أقوى